أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، حبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، عرض علي بعض الشباب الملتزمين الحمد لله أن هناك فيلما عرض منذ أكثر من 10 سنوات فيه فكرة عبقرية ومتميزة يستطيع المسلم أن يأخذ منه الحكمة، والحكمة هي ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق الناس بها. هذا الفيلم فحواه أو موجزه أن الإنسان، كل إنسان يولد زي عداد رقمي على ذراعه، مكتوب إلكتروني أو بالرقم يعني، سبحان الله. والتعامل بين الناس ليس بالجنيه ولا بالدولار ولا بالدينار، وإنما التعامل بالوقت. يعني عندما يشتري شيئا يدفع من رصيد عمره، عمره مكتوب على يده. وقسم الفيلم أن الناس نوعان، نوع حتى فقير في الرقم ونوع ثري، ففي واحد عمره 100 عام وفي إنسان آخر عمره يوم، عندما تنتهي يعني مشترياته لا يجد فيموت، سبحان الله. ربط مسألة الموت بانتهاء وانقضاء هذا الوقت. الجزء الذي نريد أن نتحدث عنه وهو الجزء الخاص بأن أما أرادت أن تزور ولدها، وبعدين ركبت الحافلة فرفض السائق الحافلة، سائق الباص يعني، أن يركبها لأن ثمن توصيلها التذكرة أو البطاقة السفر تكلفها 2 ساعة من عمرها. يعني هو الفكرة أنه كلما الإنسان يروح يشتري شيء، عايز يشتري مثلا أكل معين، يقطع من وقته 1/2 ساعة، هذا 1/4 ساعة، هذا 2 ساعة، هذا 3 ساعات، وهكذا، هذا يوم. فالبطاقة السفر تكلفها من هذا المكان إلى المكان الذي فيه ولدها تكلفها 2 ساعة، وهي بقي لها من عمرها كله 1.5 ساعة. فنظرت إلى الركاب أن أحدا يحن عليها ليعطيها دقائق معينة يعينها لتكمل 2 ساعة كي تصل إلى ابنها، الناس في حالة لا مبالاة، لم يعرها أحد منهم اهتمامه. فركضت وأسرعت في الجري حتى تصل إلى ولدها في المحطة التي يقف فيها. إلى أن وصلت إليه كان رصيد 1.5 ساعة انتهى، واللقطة أتت على الأم تحتضن ابنها ثم تفارقها روحها، يعني بإيجاز. هي فكرة عبقرية في قضية العمر، أن عمر الإنسان ينسحب منه ما بين حين وحين وهو لاهي، يعني لا يستطيع أن يركز كيف أن العمر ينتهي، لأن الأعمار تولد كبارا ثم تصغر. الأمر الثاني أن الناس كل في فلك يسبحون في حالهم، يعني مش يسبحون يعني يسبحون، لا، كل واحد يعني مشغول بحاله. لا يستطيع إنسان أن يعطيك عمرا من عمره إلا صنفان، الأب والأم، ثم يأتي الأخ في الله. الأخوة في الله هذا أرقى، لأن أخوة العقيدة وأخوة الدين أرقى بكثير وأعلى بكثير من أخوة النسب. فسبحان الله، الإنسان عندما يتفكر في هذا الأمر، من الذي يعطيني من عمره إلا الصالحون الذين يعطوننا نصيحة تزيد في أعمارنا في الجنة يوم القيامة، أو تزيد من يعني إتاحة الفرصة أن نبتعد عن النار وأن نقترب من الجنة، أو الصالحون الذين يأخذون بأيدينا إلى سواء السبيل، أو الذين يغارون علينا أن نضل أو أن نضل أو أن نسلك مسالك شتى في هذه الحياة. هؤلاء هم الذين يعني كما قال الشافعي: تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. وكما قال سيدنا علي رضي الله عنه: إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. هذا كلام طيب، هذا كلام جميل، أن الإنسان المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وبعدين المسلم إذا أراد إنسان أن يهدمه بغيبة أو نميمة أن تدافع عنه وأن ترد عن غيبته وأن تبنيه كما يهدمه الآخرون، هكذا إنما المؤمنون إخوة. اللهم اجعلنا في هذه الأخوة، واجعلنا ممن يعني يتفاضلون بالإيثار ويفضلون إخوانهم عليهم. وأدعو الله سبحانه وتعالى للجميع بالتوفيق. حقيقة الفكرة العبقرية التي كانت في هذه في قصة هذا الفيلم فكرة فيها حكمة جميلة، والمسلم يستطيع بالحكم المختلفة النافعة أن ينفع بها نفسه، ونفعنا الله وإياكم، وجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.